ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا بالخلاء. واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد أيها الأحبة، يقول ربنا سبحانه وتعالى آمرا لجميع خلقه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أمر من المولى سبحانه وتعالى بتدبر هذا القرآن، وقد اشتكانا في ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي ميلاد الآية يدلنا ربنا على السبب، إذ قال ربنا سبحانه وتعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجرنا القرآن، هجرناه تلاوة، وهجرناه تدبرا، وهجرناه عملا، فماذا صار إليه حالنا؟ ماذا أصبح عليه مظهر القرآن في حياتنا أيها الأحبة؟ كل يسأل نفسه ويصدق معها. سل نفسك إذا دخلت شارعك أو حي بيتك فسمعت القرآن ينبعث، فما أول سؤال يخطر ببالك حين ذلك؟ أول سؤال يخطر ببالك ستقول: ترى من مات؟ لقد ارتبط القرآن في حياتنا بالموت، حتى يكرمون في القرآن ويجعلون نحفر القرآن. من هم؟ أكمل الآية. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وفي الآية الأخرى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فعلمنا ربنا سبحانه وتعالى أنه سيكون في كل زمان ومكان لكل نبي مرسل، لأن في كل زمان وفي كل مكان أرسل نبي إلى قوم، لم يترك قوم بلا تكليف، ولم يترك زمن بلا رسالة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا والله، فلم يخلقنا الله عبثا ولم يتركنا هملا. أرسل الرسل وأنزل الكتب وكلف الخلق، ثم قال جل من قال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وكذلك جعلنا لكل نبي أرسل عدوا شياطين الإنس والجن، وشياطين الإنس أحيانا يكونون أخطر من شياطين الجن، لأنهم يملكون من السلطان وقوة التأثير أحيانا أكبر مما يملك الشيطان الجني. تعرفنا ربنا سبحانه وتعالى مراحل هذا العداء، فقال جل من قائل: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذا هو الهدف وهذا هو السبب. ودوا لو تكفرون كما كفروا، لماذا؟ مفسرها لنا صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما نقل عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهو يتلو هذه الآية إذ قال: تود كل زانية لو أن جميع النساء زنين، وأنتم لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، حتى لا يتميز أحد عن أحد ويكون الكل في الإثم سواء. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. وما كانت جريمة قوم لوط حتى تستدعي أصل المسألة؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، لأن الأنجاس لا يحبون ان يعيش الافكار بينهم. ودوا لو تكبرون كما كبر فتكونون سواء. فهل وقف الامر عند هذا الحد؟ لا لا، قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. قد بينا لهم الايات ان كنتم تعقلون، ان كان لديكم عقول تستخدمونها استخداما صحيحا. بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. وهذه يراها الصغير والكبير والجاهل والعالم، لقد بدت البغضاء من اعداء الدين وعلم ان ما تخفي صدورهم اكبر. وهذا يتضح لنا ليل نهار بما يفعل بنا. وهل وقف الامر عند هذا الحد؟ لا. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. وهذه هي التصفية الجسدية التي صار امرها وانتشر شررها في جميع بقاع الارض من اراضي المسلمين. ونحن نبرع كثيرا عندما نصور هذه المسائل، نبرع في تصويرها ونبرع في اظهار التاثر لها. ما يحدث في البوسنة، ما يحدث في الهرسك، ما يحدث في الفلبين، ما يحدث في الصين الهندوسية، ما يحدث في الشيشان، ما يحدث في فلسطين، ما يحدث في جميع بلاد المسلمين، كلنا يسمع وكلنا يتأثر وكلنا يمصمص الشفاء ويهز الرؤوس. لكن هل تحول هذا التأثر الى حركة ايجابية لتحديد المرض ومعرفة العلاج؟ هذا ما نود ان نتحرك جميعا لان نضع ايدينا عليه لعلنا نصلح من انفسنا. اسأل الله ان يصلحني واياكم وجميع المسلمين. ماذا اصبح عليه مظهر القرآن في حياتنا؟ انظر حولكم، تراه سمة للموت احيانا، وتراه في علبة قطيفة في مركبة ليحميها من الحصد احيانا، وتراه في نافذة محل تجاري ليجلب الرزق احيانا، وتراه في كيس قماش في بيت ليعلم عليه احيانا، وتراه على صدر امرأة عارية خرجت من بيتها متحدية لربها تقول يا ربي ها هو كتابك الذي امرتني فيه بالحجاب، وقد تحللت من حجابك وخرجت عاصية محاربة لك. انشر الفساد في الارض، فمن نظر الى كتابك في سبيكة من ذهب على ظهري او على قبري لا يسير في نفسه الخشوع والخوف منك، بل تثور فيه الشهوة المحرمة ويأثم لك. اوليست هذه هي المظاهر؟ لابد ان هناك مظهر في كل زمان واوان، ولكنه عند قليل ممن رحم الله، وهو المظهر الذي اراده الله لنا. اراد لنا من هذا القرآن ما عرفنا به هو سبحانه وتعالى. لما انزل ربنا ادم وزوجه الى الارض، ماذا اوصى به سبحانه وتعالى ادم وذريته من بعدهم؟ قل اهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. وفي سورة طه، هذا في اوائل سورة البقرة، وفي سورة طه قل اهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا لقد كنت مرجوا في اهلي، كنت متفوقا، كنت نابغا، كنت عالما، كنت طبيبا، كنت مهندسا، كنت مسموع الكلمه. قال ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وهل رأيتم معيشة أشد ضنكا مما نحن فيه؟ إن كنتم تملؤون الرؤوس بالموافقة لماذا لا نهرع جميعا الى السبب؟ هذا هو السبب بين ايدينا، هذا هو القران. انظر الى حال هؤلاء القوم الذين انتفعوا بالقران فرفعهم القران. والامثله كثيره ولكن الوقت ضيق. اشق اليك مثالا واحدا في عهد المعتصم لما نادت امرأة مسلمة واحدة، امرأة ليست رجل، وقالت وا اسلاما، لانها اهينت، امرأة مسلمة اهينت. ماذا كان من المسلمين عندما تمسكوا بالقرآن واقاموا القرآن واقاموا عليه حياتهم واقاموا عليه نهجهم وكان دستورهم وهو فيهم وهو الذي يحكم جميع تصرفاتهم في عباداتهم وفي معاملاتهم على السواء؟ ماذا كان منهم؟ تحرك المسلمون فوضعوا من اهانها دولته كبيرها وصغيرها تحت المذله ورفعوا شان المسلمه ورفعوا رايه الاسلام. كلكم يعرف القصه. ألقى إلينا في هذه الأيام المظاهر الضنك الذي يعيشه ويعيشه معنا المسلمون أن منظمة من المنظمات المتطرفة الهندوسية الكافرة أجبرت 200 امرأة مسلمة أجبرت هذه المنظمة 200 امرأة على خلق ملابسهن كما ولدتهن امهاتهن، وقاموا هن في طرقات المدينه، وقاموا بهن يطوفون جميع طرقات المدينه، ثم اخذوهن الى ارض فضاء كاستاد او ما شابه ذلك، اجتمع عليها القوم يشاهدون، واخذوا يغتصبوهن في مناظر كوميديه امام اعين الناس، والناس يضحكون ونحن هنا لا نبكي. 200 امرأة مسلمة، أترضاه لنفسك؟ أترضاه لربك؟ أترضاه لأختك؟ تذكر العلاج النبوي الذي عالج النبي به صلى الله عليه وسلم. والسؤال الآن، ماذا لو أن إحدى هذه النساء رفعت صوتها وقالت وا معتصما، تستغيث بالاسلام، ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ سينظر كل منا حوله ويقول الحمد لله انا مش اسمي معتصم، انا ماليش دعوه. اوليس الامر كذلك؟ فاسال نفسك سؤالا اكبر من ذلك، لو ان احدى النساء اليهوديات ركبت طائره ورمت الكعبه بقنبله تريد ان تهدمها، نسال الله الا يرى ذلك ولا يراه غيرنا، ماذا يفعل المسلمون؟ ماذا يفعلون؟ هل يستطيعوا ان يفعلوا شيئا؟ ولماذا كانوا في الماضي يفعلون؟ هذا هو الفرق. الفرق انهم عهدوا بالقران فكتبت لهم المنعة بالقرآن فانتشروا على جميع أهل الأرض من الكافرين بالقرآن. ونحن لما هجرنا القرآن صار حالنا كما هو كما ترون، هجر كامل للقرآن وغلبت علينا الأمانيين. اسمع إلى هذا المثال الذي ضربه لنا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن ونحن نقرأه ليل نهار، ومنا من لا يعتبر ومنا من لا يشرط للأمر أصلا. الله سبحانه وتعالى يقول: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. لا يعلمون الكتاب إلا أماني، مجرد أماني. ضعفنا حياتنا، ضعفناها لم نقمها على القرآن، أقمناها على العذاب، أقمناها على التقاليد، أقمناها على الشرع لم يقطعها يهود من دون شرع الله. الأصول يقول لك الأصول كذا، تقول له هذا حرام. يوم زواج ابنتك لا تفعل هذا حرام، يوم نجاح ابنك لا تفعل هذا حرام، يوم كذا لا تفعل هذا حرام. يقول الأصول، أصبحت كلمة الأصول شرع يهود من دون شرع الله، وكلها ظنون في ظنون. أقمنا حياتنا على ظنون وأعرضنا عن إقامتها على كتاب الله وقرآن الله وكلام الله. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يقول الحسن البصري: لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة، لا يشغلهم حناجرهم ولا يعلمون منه شيئا. فماذا كانت النتيجة؟ أصبح الأمر كله عندهم أماني، أماني ليس إلا. وما قادت به الأماني أهل الكتابين من قبلنا؟ اسمع إلى هذا المثال الذي ضربه الله لنا في القرآن. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. هذه أقوال اليهود. فماذا قالت النصارى؟ قالوا قولة كاد الكون أن يدمر منها ويذهب بالكلية. لقد قلتم شيئا عدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا الرحمن ولدا. قالوا قولة كادت أن تدمر الكون، أن يذهب الكون بالكلية، ويدمر تماما هذه القولة. ورغم هذا الفحش الشديد من الإسلام، اسمع إلى أمانيهم. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. يظنون أنهم هم أبناء الله وأحباؤه. وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، هذه هي ما ساقت إليه الأمانية. لما أعرضوا عن كتبهم في زمانهم وأقاموا حياتهم على أمانيهم، قادتهم هذه الأمانية أن تحول الأمر في نظرهم من فحش إلى حسن طيب، ومن خوف إلى استكثار بالجنة، ومن استشعار للضياع والضنك والدمار والآخرة السيئة إلى استبشار بأنهم من أهل الجنة وأنهم أبناء الله وأحبائه. ونحن هكذا ربنا سبحانه وتعالى حذرنا مما وقع فيه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فلما عرضوا إلى الظنون قست القلوب. نسأل الله لنا ولكم العافية. وهذا هو الشق الثاني من الآية، إذ يطالبنا ربنا سبحانه وتعالى أن نتدارس هذا القرآن ونتدبر هذا القرآن، ويحذرنا أنه من يترك ذلك ولا يقيمه ولا ينفذ ما أراده الله منه في هذا القرآن لا بد أنه واقع في هذا المرض. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ توبوا إلى ربكم واستغفروه، التائب من الذنب كمن لا ذنب له والتائب حبيب الرحمن. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض ومن ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. أم على قلوب أقفالها، أي بل على قلوب أقفالها، بل وضعت الأقفال على القلوب. ولماذا القلب؟ اسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها إلى آخر الآية. إذن القلب هو الموكل بالعقل، هو الذي يعقل الأشياء. ولقد ذرأنا لجهنم كثير من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. إذن القلب هو الذي يفقه وهو الذي يعقل. وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا، وهذا هو الذي رواه حذيفة، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وما هي الأمانة؟ نعرفها من قول الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة هي الإيمان. وما رآه حذيفة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في جسر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وهذا هو الشاهد الذي يهمنا من الحديث. نزل الإيمان في جسر قلوب الرجال، ثم يرتب النبي صلى الله عليه وسلم على استقرار الإيمان في القلب بل وتعمقه في أعماق القلب، يرتب العلم ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، لأن فاسد القلب لا يعلم من القرآن شيئا ولا يعلم من السنة شيئا مهما تلي عليه، مهما تلي عليه من القرآن ومهما تلي عليه من السنة، بنص القرآن وبنص السنة. في افتتاح كتاب الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، شكر بمقدار اعرابهم وبمقدار ضعف ايمانهم، حجاب مصدور بينهم وبين القران لانهم فقدوا الايمان. بل ان الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه افضل من مشى على هذا الصرى واقدر من بلغ، فهو الذي اوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. يقول له ربه سبحانه وتعالى: ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم، سالوا الصحابه ماذا قال انفا، يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعونه وهو افضل الناس بيانا واحسنهم دعوة إلى هذا الدين، يستمعون إليه ثم إذا خرجوا من عنده يقولوا: كم يقول إيه؟ تعالوا ساعة كم يقول إيه؟ يشوفون حال. ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، لأن القلب قد فسد، نزل الإيمان في جذر قلوب الرجال، لأن القلب قد فسد، نزل الإيمان في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وعن بشير النذير فيما يرويه النعمان بن بشير في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الطويل الذي تحفظونه في آخره: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذن القرآن هو نور الحياة، القرآن هو سبب القوة، القرآن هو مجلبة المنع وإعلاء الشأن والعزة والكيان، والقرآن لا يعرف إلا بقلوب مؤمنة بنص القرآن وبنص السنة، والقلوب إذا صلحت صلحت سائر الجوارح، وإذا فسدت فسدت سائر الجوارح، كما يقول ابن القيم رحمه الله: مثل القلب على الجسد كمثل الملك على الجنود، فهم يعملون بأمره ويمدونه بما يريد. فإذا رأيت ملكا معوجا اعلم أن الرعية معوجة، وإذا رأيت رعية معوجة اعلم أن الملك معوج. وهذا ما فقهه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لما كان يجلس في مجلس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعاد إليه العسكر من معركة القادسية، فوضعوا بين يديه الغنائم كنوز كسرى وسواريه وذهب ولؤلؤ ومرجان وأشياء غالية الثمن تحير العقل. فنظر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى ما بين يديه وقال: إن أناسا أبدوا لنا هذا لؤمنا، عسكر لديهم القوة والمنعة والبطش والعتاد، ولا تمتد يد أحدهم إلى شيء من أموال المسلمين ويسلموه إلى إمامهم، إنه لؤمنا. فماذا كان من علي بن أبي طالب؟ قال له: يا أمير المؤمنين، عتفت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا. مسألة بديهية، مثل القلب على سائر الجوارح كمثل الملك على الجنود، هو الذي يحكمهم وهو الذي يوجههم وهم يمدونه بما يريد. فكيف يصلح هذا القلب وكيف يفسد حتى يرتبط الموضوع بعضه ببعض؟ اسمع إلى حذيفة بن اليمان فيما رواه الإمام مسلم رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا. افتر الى الفاظ الحديث، تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فاي قلب اشربها نبتت فيه نبتة سوداء، واي قلب انكرها نبتت فيه نبتة بيضاء، حتى يصير القلب اطيب مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض، والاخر اسود مربدا كالكوز المتخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. هذا هو حال القلوب الذي يعرفه لنا رسولنا صلى الله عليه وعلى اله وسلم. تعرض الفتن على القلوب، وما اكثر الفتن. ان جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا، وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. انت مفارق النعمه والنعمه مفارقتك لا محاله، اما انك تزول عنها اما هي زائله عنك، وما هو الا امتحان. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. هذه المساله، وهذا هو مضمار السباق، وهذه النتيجه. تعرض الفتن، هذه الامتحانات تعرض على القلوب. وانظر الى المثال البليغ عمدا عمدا كعرض الحصير. انظر الى هذه القشه الضعيفه التي تطيح فيها نسمه من الرياح لو جاءتها، هذه القشه الضعيفه اذا اجتمعت مع اخواتها وشدت وربط عليها صارت هذا الحصير القوي المتين الذي يستخدم فراش ويستخدم حائط ويستخدم سقف ايضا. هذا هو المثال، تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، وتنقسم القلوب تجاه هذه الفتن الى قلبين. فاي قلب اشربها، ولابد ان نفطن الى هذا اللفظ، اشربها ليست كتقبلها، انما اذا وضعت قماشة على شيء شربته. ما معنى شربها؟ ان يتخلل الشيء جميع انسجتها وينتشر في جميع ارجائها. فاي قلب اشربها نكتت فيه نكتة سوداء، فإذا عرضت عليه فتنة أخرى وعرض نفسه لها فأشربها نكتت فيه نكتة سوداء بجوارها، ثم نكتة سوداء بجوارها، ثم تكبر النكتة السوداء حتى يصير القلب كله نكتة سوداء كبيرة ما على نكره لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. الدين عنده اصبح ظنون، الحلال عنده مثل الحرام، الهدى مثل الضلال، السنه مثل البدعه، الحق مثل الباطل، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. اما الاخر الذي رفض الفتنه ولفظها ونأى بنفسه عنها وابتعد وصم اذنيه عن الفتنه واعمى بصره عن الفتنه ووضع بينه وبينها حاجزا حتى لا تؤذيه، واما الاخر ابيض مثل الصفا تعرض عليه الفتنه فتنكت فيه نقطه بيضاء لانه لفظها ورفضها. اي قلب انكرها، ثم ينكر الذي تليها فتأتي بجوارها نقطة بيضاء أخرى، ثم ينكر الذي تليها فتأتي بجوارها نقطة بيضاء ثالثة، حتى تكبر النقطة وتصير القلب كله نقطة بيضاء كبيرة ما على مدر لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وحتى يكون الكلام عمليا نضرب لكم مثالا في حياتنا العملية. النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عرفنا أن القلب ما هو إلا وعاء، وعرفنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذا الوعاء هو الذي يعقل وهو الذي يفقه، وعرفنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه وعاء الإيمان وأنه به تصلح الأجساد وبه تفسد. هذا ملخص ما فات. وبديهية العقول تسلم بشيء، هل يمكن أن يملأ وعاء بشيئين متضادين في وقت واحد؟ هل يمكن أن يملأ وعاء بشيء طاهر وشيء نجس ويبقى كل منهما على حاله؟ هل يمكن؟ لا يمكن. لابد حتى يدخل الهدى أن يخرج الضلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص في مسند الإمام أحمد يقول: القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض. وهذا من جوامع الكلمة، أوعية جمع وعاء، وبعضها أوعى من بعض، أي كل من الوعاءين يعي، ولكن بعضها أوعى من بعض. إلى آخر الحديث، ونكتفي بالشاهد الذي نريده. هذا الوعاء إذا امتلأ فتنة فلا مكان فيه للهدى، وإذا امتلأ هدى فلا مكان فيه للفتنة، بنص حديث النبي الذي رواه حذيفة السابق: تعرض الفتن على القلوب عبد الحصير هودا هودا. وفي حياتنا مثال عملي نراه بأعيننا. تتبع أنت الأمر، إذا جاء الليل وجن السكون وهدأت الأصوات فلا تجد صوت ينبعث إلا صوتا واحدا، صوت التلفاز. ستجد أن الناس إذا جاء الليل عكفوا على هذا الجهاز، جلسوا يشاهدون. ماذا يشاهدون؟ رجل يغازل امرأة ليفجر بها، اشرب، فأي قلب أشربها؟ ماذا يرون؟ امرأة تهز جسدها وتضرعها وتغمز بعينيها لتثير شهوات الرجال، اشرب، فأي قلب أشربها؟ شاب يدرب فتاة كيف تهرب من أبيها ليقابلها ليفعل بها الفاحشة وتعود لأبيها بنتا طاهرة يظن بها كذلك، اشرب، فأي قلب أشربها؟ ولا أقصد عليكم، أنتم تعرفون أنواعا وأنواعا من الموبقات التي لا حصر لها في هذا الجهاز اللعين الذي هو جسر إلى جهنم، نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. لا تظن أنك في منأى من هذا، طالما أنك لست ممثلا فليس عليك إثم التمثيل، وطالما أن امرأتك ليست عاهرة كالراقصة التي أنت تشاهدها فليس عليها إثما. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه. إذا ما سمعناش الكلام وقعدنا، إنكم إذن مثلهم. هذا القلب الذي جلس يشرب هذه الفتن وامتلأ بها فجأة، ينتهي البرنامج وتخرج المذيعة على الناس فتقول: خير ما نختتم به برنامجنا اليوم كلام الله. هنا تدب الحركة في الناس، تجد الأسقف تكاد تسقط كأنه زلزال، الكراسي انعركت، الشبابيك انغلقت، الرجل قال: يا كيف الآن؟ كيف نذهب إلى العمل؟ والمرأة قالت: يا كيف نذهب لأولادي إلى المدرسة؟ كم ساعة؟ الكل أفاق، الكل تذكر أن الوقت قد ضاع وأن العمر قد ضاع، فأغلقوا التلفاز ولم يسمعوا كلام الله. ألا ترى هذا بعينيك؟ لماذا؟ لأن كلام الله لم يجد مكانا في الوعاء، فقد امتلأ الوعاء بالشر فأنى يكون فيه مكانا للخير. هل اتضح الداء؟ وهل عرف الدواء؟ اللهم إن كنت قد وفقت فمنك وحدك لا شريك لك، وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان. أسأل الله أن يغفر الذنب وأن يتجاوز عن الخطأ والنسيان. اللهم إني أسألك في هذا اليوم المبارك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم من كان منا محسنا فزده في إحسانه، ومن كان منا مسيئا فاهده وخذ بيده إليك يا رب العالمين. اللهم من كان منا محسنا فزده في إحسانه، ومن كان مسيئا فاهده وخذ بيده يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا مرضا إلا أذهبته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا أخذت بيده، ولا غائبا إلا رددته، ولا حقا إلا أظهرته، ولا باطلا إلا أزهقته، ولا أسيرا إلا فككت أسره، ولا طاغوتا إلا أزلته، ولا حقا إلا أظهرته، ولا باطلا إلا أزهقته، ولا طاغوتا إلا أزلته، ولا حقا إلا أظهرته، ولا باطلا إلا أزهقته، ولا طاغوتا إلا أزلته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا عسيرا إلا يسرته. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم خذ بأيدينا في سرب النجابة، ووفقنا إلى التوبة والإنابة، وافتح لأدعيتنا أبواب الإجابة. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا من أهل الشفاعة. والله اجعلنا من أهل الشفاعة، واجعلنا من الآمنين يوم تقوم الساعة. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، واشف شيوخنا، واشف شيوخنا وعلماءنا وعلماءنا. اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا وأيديهم إلى الحق يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا وأيديهم إلى الحق يا رب العالمين. اللهم وفقنا لأداء الحقوق. اللهم سلمنا وسلم منا يا رب العالمين. اللهم سلمنا وسلم منا يا رب العالمين. اللهم سلمنا وسلم منا يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وأقم الصلاة.